قائم اوعى تقعد فيه ولا تنام ولا اي حاجه، يعني حافظ عليه قائما مستقيما ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تتفرقوا فيه ازاي؟ يعني سيدنا يوسف لما جه دخل معه السجن ايه؟ فتيان. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله، انا نراك من المحسنين. شوف كلمه انا نراك من المحسنين تدل على ان الحسن مذكور مقدر حتى عند المسيء. شوف انا نراك من المحسنين، جينا لك لانك ايه؟ لانك انت من المحسنين. قال له طب والمحسنين دي جايه من عندي؟ قال لان دي ربنا اللي اداني، لو انتوا بقيتوا كويسين تبقوا زي تمام. وبعدين قالوا له كذا الرؤيا كذا كذا، لم يجبهم الى الرؤيا. هم جايين يسالوه في رؤى شافوه. استغل مهمته كداعيه لله وهم محتاجين ليه الى كلامه، فحاجتهم هتخلي ودنهم وياه. ام راح دخل بقى وياهم؟ أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ فهم جايين ياخدوا علمي وانا ما اديهمش حاجه لمهمتي. وبعدين بقى يبقى يقول اما وبعدين ما يخلص بقى وياخدهم ويدي لهم النصيحه الدينيه بتاعته، يقول لهم يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. لو انه قضى الامر الذي فيه يستفتيان من الاول ما كانوش يستنوا لما يسمعوا منه كده. ولذلك قال لهم ان كنت ترونني من المحسنين فانني اتبعت مله ابائي، ولما تعملوا كده تبقوا زيي. وبعدين قال لي قول لنا بقى ارباب متفرقه. وبعدين لما خلص حاجته ادالهم حاجته. يبقى اذا دي بتعلم الانسان ايه؟ ان لما يكون لك انسان عنده حاجه وانت مطلوب منك حاجه عنده ان تقدم حاجتك عند حاجته، لانه في مجيئه لك شعور بانك الاعلى، شعور بانك الاعلى، تقوم تقول له اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق يعني ارباب متفرقون خير كل واحد يقود له مش عارف، او تتفرقوا فيه شيع واحزاب. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. ساعه ما تشوف دي كده وده كده وده كده وده كده تقول انتم مش على شيء، لان الحق واحد، يجب ان نلتف جميعا حول وحدته ونعرضه من شققوش. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. كلمه كبر بضم الباء، فيه كبر وفيه كبره. كبر دي القيمه، وكبر علشان السن، يبقى كبر يكبر يعني في السن، وكبر انا عظم وبات منزلته ايه. فكبر على المشركين ما تدعوهم اليه. هو دعاهم الى ايه؟ أول شيء دعاهم إلى التوحيد، والتوحيد أن ينطقوا أنه لا إله إلا الله، وأن يأخذوا ما أرادوا من هذه الكلمة بأنهم سواء، الناس سواء كأسنان المشط. ودول سادة واخدين السيادة بقى يعني قديم ومش عارف إيه، كبر عليهم هذا. بقى احنا نبقى زي الناس بقى؟ لما كنا زي الناس ده احنا حمص، احنا كانت الناس تطلع عرفة واحنا ما نطلعش. فحيجي يخلينا بقى نبقى زي فلان وفلان وفلان وفلان. كبر عظم عليهم ذلك، حيخلعوا من السيادة. وكل واحد يجي يخلع من السيادة ينكره، وكل واحد عشان ينهي السيادة لازم يتحمل. كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال له اوعى يعني كبروا وهيعدوك وهيحفوا منك موقف الخصومة واللبب ويعملوا ويعملوا، اوعى ما لكش دعوة بهم. ليه؟ لأن دي شهادة على أنك جاي بحق، لأنك أنت لو مش عايز تنزلهم عن مستواهم وتخليهم زي الناس ما كانوش يزعلوا منك. ولما المجتمع يكون فيه مفسدين مفسدين ومنتفعين بالفساد والناس مستكينة لهم مستضعفين، لما يجي واحد عشان ينهي يكرهوه، فإذا معادتهم له وحربهم معك أمر طبيعي، فإيه ومشوا مع الطبيعة بتاعتهم، فيجب عليك أن تقابل مشيهم بطبيعتهم على مشيك بطبيعتك، هم يزموا وانت تتحمل. وبعدين الله يجتبي إليه كل الصناديق اللي انت شايفهم دي، هيقع واحد ورا واحد، هاخدهم ورا واحد. مثلا عمر بن الخطاب اهو جه، عمرو بن العاص اهو جه، خالد بن الوليد اهو جه، كريم بن ابي جهل اهو جه. قال لا، كل دول جم ولا لا؟ ولذلك الصحابه بعضهم يقول فلان الكافر ده نفد مني في الحرب كنت عايز اقتله، يقوم ربنا يقول له ده انا عاينه ليك لانه هيؤمن، ما مكنت سيفك منه لانك هتمكن سيفك ممن يعينه. الله، يبقى اذا الله يجتبي يعني يصطفي اليه من يشاء، وبعدين لما يكتبيه يعني يهزله عن العداوه، وان كان بيعمل اعمال العداوه يقول لا دي بتاعنا. وبعدين يجي فتره كده يقول ايه، ويهدي اليه من ينيب. الله يجتبي اليه يجيب له من يشاء، ويهدي اليه من ينيب.